وَكُلُّ إن المتقين

الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر لا بتبرع ما يجلك فيك وأولادك في اللحظة. أو النبي أو النبي. بقول لك الله يشفيك يا بقى سكتوا يا يوسف. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فله الجار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من بد من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم ثمود

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أيوة يا بطل يا بطل، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. الله الله الله، حاجه دي حد حاجه من دي؟ ايوه والله ثلاث مرات والله ثلاث مرات. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنينا؟ رب أسمك فسوى وأغطش ليلا وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها أشد خلقاً النبي. النبي

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. ربنا خليك وخلينا معلش والله لازم تختمها بحاجة والله كده ينصركم الله والنبي اختمها والنبي تختمها. اي الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من مرق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر بسم الله الرحمن خلق الإنسان من علق نقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إنك أنت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة.